موقع أنا السلفي. بسم الله. هذه دقيقة عقدية عنوانها حكم من كذب البعث، يعني الذي يكذب بالبعث ويعني الجزاء بعد الموت. الجواب أن العلماء قالوا هو كافر بالله عز وجل، وكافر بكتب الله تعالى وبرسل الله تعالى. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، نفس القول، ولذلك كفرهم الله تعالى. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون من إعادته، يعني دي مسألة أسهل الإعادة، لأن خلق من قبل ذلك ولم يكن شيء، إنما هو موجود منه دلوقتي أنا أحيي فقط. قال: وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعثنا وإياكم على الإسلام، وأن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن إليك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.